أيها العالم ما هذا السكوت أو ما يؤذيك هذا الجبروت أيها العالم ما هذا السكوت أو ما يؤذيك هذا الجبروت أيها العالم ما هذا السكوت أو ما يؤذيك هذا الجبروت أو ما تبصير في الشيشان ظلما أو ما تبصير أطفالا تموت أو ما يوقظ فيك الحس شعب جمعه من شدة الهول شتيت أو ما يوقظ فيك الحس شعب جمعه من شدة الهول شتيت أرضه تصلى بنيران رصاص وشظايا هدمت منها البيوت أو ما تبصير آلاف الضحايا ما لها اليوم مقيل أو مبيت أو ما تبصير آلاف الضحايا ما لها اليوم مقيل أو مبيت شردتها الحرب في ليل بهيم ما لها في زحمة الأحداث قوت تأكل الأخضار واليابس حرب كل ما فيها من الأمر مقيت تأكل الأخضار واليابس حرب كل ما فيها من الأمر مقيت أين منها مجلس الأمن وماذا صنع الحلف وأين الكاهنوت أيها العالم ما هذا التغاضي كيف وارى صوتك العالي الخفوت أيها العالم ما هذا التغاضي كيف وارى صوتك العالي الخفوت أو ما صغت قوانين سلام عجزت عن وصف معناها النعوت قذفات الروس إعلان انتهاك لقوانينك واللص فلوت قذفات الروس إعلان انتهاك لقوانينك واللص فلوت فرصة أن تعلن الحق ولكن فرص الحق على الباغي تفوت ربما تعلن قول الحق لكن بعدما يعلنه في البحر حوت ربما تعلن قول الحق لكن بعدما يعلنه في البحر حوت أيها الأحباب في الشيشان صبرا إن من ينصر حقا يستميت إن يكن للروس آلات قتال فلنا في هجعة الليل القنوت أيها الأحباب في الشيشان صبرا إن من ينصر حقا يستميت إن يكن للروس آلات قتال فلنا في هجعة الليل القنوت.